بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في أنواع الحقوق. نحن في كتاب الأقضية والشهادات، أخذنا فصلا في القسمة، وفصلا في الدعوة والبينات، وفصلا في الشهادات، وهذا فصل مهم جدا، وهو فصل في أنواع الحقوق. قال: والحقوق ضربان، أي نوعان: حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. فأما حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب. حقوق الآدميين على ثلاثة أضرب، أي ثلاثة أنواع، من جهة الشهادة، الكلام على الشهادة. ضرب، أي نوع، لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، لا يقبل فيه إلا رجلان شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال. هذا مختصره: ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال. فأخرج في قوله ما لا يقصد منه المال، أخرج الأموال، فإنه تقبل فيه شهادة امرأتين في مقام رجل كما سيأتي. وقوله ويطلع عليه الرجال، أخرج الشهادة على أمور لا يطلع عليها إلا النساء، مما هو من شؤونهن، مما هو من شؤونهن. وسيأتي أيضا بعض أمثلته. فإذا ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال، أي في الغالب كالطلاق والنكاح والرجعة، الطلاق إذا طلق شهد رجلان على أنه طلق، أو على أنه تزوج، أو على أنه راجع زوجته، والموت والوكالة والوصاية والشركة والكفالة، هذه أنواع مما تقبل، مما يكون القبول خاصا بالرجال. فالنكاح لا نكاح إلا بولي وشاهدين، فلو شهد على النكاح عشرون امرأة أو أربعون، ما كان ذلك معتبرا، لا بد من شاهدين على النكاح. والرجعة: وأشهد ذوي عدل منكم، يشهد رجلين. والطلاق: إذا شهد اثنان أنه طلق زوجته فيحكم بالشهادة. والموت: والوكالة والوصاية والشركة والكفالة، هذه أنواع وكل شخص آخر بعمل، بشيء، بأمر، شهادة رجلين، أوصى بكذا شهادة رجلين، شركة بين فلان وفلان شهادة رجلين كفالة هكذا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. هذا في الوصية. وفي الطلاق: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. في الطلاق والرجعة. في الزواج: لا نكاح إلا بولي شاهدي عدل. قال الزهري: مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق. شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق، هذا القسم الأول. فالشهادة مثلا على الزنا أربعة كما سيأتي، أربعة شهداء. فشهادة، قال الله عز وجل: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فلو شهد جمع من النسوة على الزنا ولو بلغنا أربعين فإن شهادة النساء في هذا ليست قاطعة، إنما هي تؤخذ كالقرينة، تؤخذ كشيء يهدد به المتهم ليقر بما حصل منه أو شيء من ذلك، يستعين القاضي بذلك إن حصل على الحكم. أما من حيث القطع فإنه يكون بشهادة الرجال. مثال ذلك: لو أن رجلا أراد أن يفر من التهمة، أراد أن يفر من التهمة، والقرائن تدل على أنه وقع في ذلك الشيء الذي لا تجزئ فيه إلا شهادة الرجال، فقال القاضي مثلا: قد شهد عليك، شهد عليك أكثر من اثنين، ويقصد نساء، فاعترف خير لك، هدده بذلك. طيب، فهذا من باب يعني شيء من الحيل الشرعية للوصول إلى الحق، وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال. في الأموال تقبل شهادة شاهدين أو رجل وامرأتين أو شهادة شاهد مع يمين المدعي، هذا في الأموال. كالديون، كم عليه من الدين؟ قال: عليك كذا وكذا، فأنكر، فجاء المدعي بشاهدين فهي بينة، أو جاء برجل وامرأتين فهي بينة، كما قال الله عز وجل: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أي من ذوي العدل والرضا. لماذا احتاج إلى ثنتين؟ أن تضل إحداهما أي تنسى، فتذكر إحداهما الأخرى، لأن النساء ناقصات عقل ودين، وربما كذلك في الاستذكار السهو قد يكون في النساء أكثر منه في الرجال، وهذا شرع الله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولهذا لا يمنع من اجتماع المرأتين في مجلس واحد في شهادة الأموال، في شهادة الأموال، لأن الله قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقد ذكروا عن جدة الشافعي كانت فقيها أنها دعيت مع امرأة للشهادة، فأراد القاضي أن يفرق بينهما كما يفرق بين الرجال وبين الشهود ليتبين هل بين أقوالهم تضارب أم شهدوا شهادة واضحة. فقالت ليس لك ذلك، تقول للقاضي، لأن الله قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإذا ذكرت هذه قالت للأخرى ألا تذكرين يوم كذا وكذا أعطاه كذا وكذا أخذ منه كذا وكذا، تذكرها. فإذا لا حرج في تذكير إحداهما بالأخرى، والشهادة تكون بالحق وبما ذكرته. أما إذا كانت غير ذاكرة بقيت على نسيانها وغفلتها فلا، لا تشهد. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإن لم يكن رجل وامرأتان فشاهد ويمين المدعي، ما معه إلا شاهد واحد يقبل منه هذا الشاهد ويزاد عليه اليمين منه، أيها المدعي أنت تدعي أن لك عند هذا كذا وكذا، قال نعم، أين شهودك؟ قال ما معي إلا هذا الشاهد، شهد الشاهد بما قال المدعي، عندك شاهد آخر؟ قال لا. فيقول له الحاكم احلف وتستحق الذي أقمت عليه البينة، شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال. إذن هذا القسم الثاني. الثالث وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال. أولا ما كان القصد منه المال، وهو النوع الثاني، من أمثلته البيع والحوالة والإقالة والوقف والضمان والخيار والأجل. ودليل ذلك الآية المذكورة مع حديث الذي رواه مسلم وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، في رواية لأحمد في الأموال. وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كالبكارة، يعني هل هي بكر أم نسك بكر، الولادة هل ولدت أم لا، القابلة تأتي وتشهد، والنساء اللواتي حضرن ذلك يأتين ويشهدن، والحيض والرضاع، وعيب امرأة تحت ثوبها، العيوب التي تكون في امرأة إذا زوجت أو تزوجت، واستهلال ولد، هل هذا الولد الذي خرج لو أن امرأة مات عنها زوجها وترك أموالا وهي حامل، وهي حامل وله إخوة، ما له إلا هذه الزوجة وهذا الابن الذي في بطنها، ومات عنها وهي حامل وله إخوة، طيب، أو أعمام إن لم يكن له إخوة، ثم ولدت هذه المرأة لتمام وضعها، فقدر الله عز وجل على ذلك الجنين أنه مات، فاختصموا، فيقول إخوان الميت وهم أعمام هذا الجنين يقولون خرج ميتا. لو خرج ميتا الأم ستأخذ نصيبها الربع والباقي لمن؟ للإخوة إن لم يكن هناك أب أو جد. إذن يدعون أنه خرج ميتا لأنه في هذه الدعوة سيكون لهم نصيب. وهي تقول بل خرج حيا، خرج حيا ثم مات، لأنه إذا خرج حيا واستهل صارخا باكيا ثم مات استهل صارخا ورث، وحجب، حجب من؟ أعمام حجبه به، وهو الأم سترث الثمن والباقي سيأخذه هو، ثم مات هو سيقسم على تركته، انظر من كانوا من تركته من يعني ورثته. طيب سيرجع له لهذه الأم هذه الأم التي ولدت ستأخذ أولا الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي كله له، ثم هذا المال الذي ورثه سيتقسم بين أمه، وأمه إن لم يكن يعني له إخوة طيب فستأخذ الثلث والباقي لهؤلاء رجل ذكر، لهؤلاء من الأعمام مثلا. فإذا سيكون هناك يعني ماذا عملية حسابية أخرى. فالشاهد من ذلك أن هذا استهلال المولود تقبل فيه شهادة النساء، روى ابن أبي شيبة عن الزهري أنه قال مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن. طيب إذن هذه في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين التي هي في الأموال فيما لا يكون فيه الأموال في الطلاق والنكاح وغير ذلك. قال وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيه النساء، وهي على ثلاثة أضرب. حقوق الله تعالى فلا تقبل فيه النساء وهي على ثلاثة أضرب، وهذا من الفوارق بين الرجال والنساء، فالذين يدعون إلى التسوية بين الرجال والنساء يلغون هذه الفوارق فيحادون الله عز وجل في شرعه. ضرب أي قسم لا يقبل فيه أقل من أربعة، وهو الزنا، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. لماذا؟ جاء بعض الفقهاء بتعليلات لماذا لا يقبل إلا أربعة فصاعدا. الأصل في ذلك ورد الدليل بذلك، لكن بعض الفقهاء قالوا لأن الزنا لا يكون إلا من طرفين، فكأن اثنين يشهدان على شخص واثنين يشهدان على شخص آخر، على الشخص الآخر، ولأنه أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر. هل تقام؟ لا تقبل شهادة النساء في الزنا. فإذا شهدنا وأخرجنا هذا الكلام، أخرجنا هذا الكلام وهن يعلمن أنه لا تقبل شهادتهن، يجلدن جلد القذف، حد القذف، كل واحدة تجلد 80، لأنها قذفت، قذفت فلانا بأنه وقع على فلانة، وهذا رمي. والأصل في أعراض المسلمين، الأصل في أعراض المسلمين الحرمة، فلا يجوز الإقدام على الشهادة في الزنا إلا بتمام البينة. لو وجد اثنان عاينوا هذا الأمر ولم يجد الثالث والرابع، لا يجوز لهم أن يشهدوا لعدم اكتمال النصاب، ولو شهدوا يجردهم الوالي. ولهذا عمر رضي الله عنه لما حصلت قضية في زمنه فشهد 3 وتردد الرابع ولم يقم شهادته، فتركه عمر وجلد 3، جلدهم حد القذف، لأنه لا يقدم على هذا الأمر إلا ببينة. قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، يجد أحدنا رجلا على امرأته أو مع امرأته فيذهب ويلتمس 4 شهداء؟ قال: نعم. قال: والله لا أضربنه بالسيف غير المصفح، أو كما قال. قال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لا أغير منه، وإن الله لا أغير منا. فأقره على الغيرة ولم يقره على القتل. نعم. شاهد من ذلك أن هذه أمور حصل فيها التشديد في باب الإثبات والبينات وغير ذلك حماية للأعراض، ولئلا يتطاول الناس فكل يرمي بلاه على الآخر ويأتي بشاهد واثنين أو شاهد ويمين وفضحه في العالمين. قال: وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، وهي على 3 أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من 4 وهو الزنا. طيب، ألحق بعضهم بهذا ما كان من الفواحش كالزنا، ما كان من الفواحش شبيها بالزنا كاللواط وإتيان البهيمة وإتيان الميتة، نسأل الله العافية. لأن الفاسق في هذه الأشياء لا ينظر إلا إلى شهوته، لا يبالي بشيء. هذا مذهب أكثر الفقهاء، ليس هناك دليل يدل على هذا، على شهادة الأربعة، إلا القياس. وذهب بعض الفقهاء إلى قبول شهادة 2 فيما ليس منصوصا عليه، ما نص عليه بالأربعة خرج عن الأصل، وما لم ينص عليه فتكفي فيه شهادة 2، وهذا القول أقرب للدليل. قال: وضرب يقبل فيه 2 وهو ما سوى الزنا من الحدود، كحد القذف وحد شرب الخمر والسكر، لعموم قول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وضرب يقبل فيه 1 وهو هلال رمضان، لقول ابن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. واختلفوا في هلال شوال الذي هو هلال العيد، هل يقبل فيه تقبل فيه شهادة واحد أم لا بد من اثنين؟ والقول الأقرب أنه يحتاج إلى شاهدين. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وما شهد به على المضبوط. شهادة الأعمى لأنه ناقص الإدراك لذهاب بصره، فيشهد يقول في خمسة مواضع، وذكر ستة، قال خمسة وذكر ستة: الموت بأن يشهد أن فلانا مات في ذاك اليوم. كيف يشهد؟ لأن الموت يستفيض الأمر فيه وينتشر انتشار النار في الهشيم، وله أسباب يمكن أن يدرك بها الموت. والنسب يشهد أن فلان أنه ابن فلان فيما يعرفه، فيما عاش فيه، عاش دهرا وهو يعيش هذا الأمر أنه فلان ابن فلان. والملك المطلق، كان يقال الأرض الفلانية أرض من؟ قول الأعمى هي أرض فلان، لا يعرفها إلا أنها أرض فلان. والترجمة، ترجمة يعني أن الترجمة لا تعلق لها بالبصر، تعلقها بالسمع. فإذا كان هذا الأعمى يجيد لغة من اللغات وسمع كلاما فترجمه على ما سمعه، تقبل ترجمته لأنه لا يحتاج فيه إلى معاينة، وما شهد به قبل العمى إذا طرأ عليه العمى، وما شهد به على المضبوط. معنى على المضبوط أنه يشهد على شخص وجد أحس بشخص مثلا وهو يسرق في الدار، مسكه ضبطه ماسك له إلى ذهب إلى القاضي، قال هذا الذي ما فككته هو الذي وجدته داخل الدار، لأنه ماذا أمسك به متلبسا بتلك التهمة وسلمه ولم يفكه حتى وصله، فقال لهم الذي سلمتكم إياه هو الذي وجدته في داري يسرق أو الذي وجدته كذا. ولا تقبل شهادة جار لنفسه، أو لا تقبل شهادة جار الذي يجر لنفسه نفعا، كان يشهد لعبده، يشهد لعبده إنه إذا يقول المال هذا، العبد يقول هذا مالي وآخر يقول ليس مالك، فيأتي السيد ويقول لا هذا مال عبدي، يشهد، لأنه إذا وصل إذا حكم بالمال إلى العبد لمن سيرجع؟ السيده، فهذا قد جرى لنفسه نفعا. قال في الحاشية: وترد شهادته بما هو ولي أو وصي أو وكيل فيه. يشهد وهو الولي، يشهد وهو الوصي وهو الوكيل، لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف بقول الله: وأدنى ألا ترتابوا، الريبة حاصلة. قد جاء في حديث الترمذي: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، أي متهم يجر نفسه نفعا. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا. الذي يدفع عنها الضرر مثال ذلك العاقلة التي تحملت الدية، يأتي الشهود يشهدون أن فلان هو الذي قتل، فالعاقلة تقوم وتشهد بأن هؤلاء فسقة لا تقبل شهادتهم. لماذا؟ لأنهم لو أبطلوا شهادة هؤلاء الذين شهدوا بالقتل يكونون قد دفعوا عنهم ضرر، لأن الدية ستلزم على العاقلة. قال في الحاشية: وتقبل شهادة كل من الزوجين والأخوين والصديقين للآخر لضعف التهمة، تقبل شهادة كل من الزوجين والأخوين والصديقين للآخر لضعف التهمة، إن التهمة ضعيفة. قال: تتمة لا تقبل شهادة مغفل لا يضبط أصلا ولا غالبا لعدم الوثوق بقوله، وكذا من تعادل غلطه وضبطه. ولا تقبل شهادة مبادر بشهادته قبل أن يستشهد للتهمة، يعني يأتي ويقول الناس قاضي ما قد نظر في القضية وهو يأتي يدخل نفسه يقول أنا سأشهد، أنا أشهد أن هذا فعل كذا، أنا أشهد بكذا، لما جاء في الصحيحين، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. وأما حديث مسلم خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فالحكم أو الجمع بين هذين الدليلين محمول على من خاف ضياع الحق، يخاف أن يضيع الحق على ذلك الشخص إن لم يشهد له فيقوم ويبذل الشهادة، يكون الحق الأمر قد وصل إلى القاضي، يا فلان عندك شهود؟ قال ما عندي، أو عنده يعني شاهد واحد أو غير ذلك، فيأتي هذا الشاهد ويقول أنا أشهد معه دون أن يطلب منه الشهادة، لأنه ماذا؟ يخشى من سقوط الحق وذهاب الحق عن صاحبه. هذا خير الشهداء. وقيل ما كان من حقوق الآدميين فلا يشهد، وما كان من حقوق الله فيبادر بالشهادة، وقيل غير ذلك. طيب، هذه بعض المسائل متعلقة بالشهادة، لها تقييمات في كتب أوسع. بعد ذلك كتاب العتق، كتاب العتق وهو آخر كتاب في هذا المختصر. الرضاعة، الرضاعة هل تكفي فيها شهادة امرأة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة، قال لعقبة بن حارث فارقها، قال يا رسول الله ما علمت أنها أرضعتني، قال فارقها كيف وقد قيل؟ قال شيء يكون فيها تهمة أو الريبة، الريبة فتقبل فيها الشهادة، شهادة المرضعة تقبل فيها شهادة المرضعة إذا كانت هي أرضعت. أما شهادة امرأة بعد موت المرضعة فهذا ينظر، ينظر هل تقبل شهادة امرأة بعد موت المرضعة، لأن هذه ليست هي التي أرضعت، المرضعة نفسها إذا كانت هي التي شهدت تقبل شهادتها للحديث السالف الذكر. أما غيرها يحتاج إلى أكثر، يعني إلى شهادة اثمينان بالشهادة، والله أعلم. أكتفي بهذا، وأقيم الصلاة، بارك الله.